ازاي انا الشيخ محمود شاكر ما كنتش اروح واحضر معه مجالس الجمعة؟ صح كان بيحضر الاكابر والناس الاساطين الكبار واللي عميد كلية ايه واللي رئيس جامعة ايه وتلامذته في كل مكان الدنيا. حتى الواحد كان يذهب الى هناك يسمع بس يستمتع بالقاء الشعر والنطق الجيد والمنادمات اللي بتحصل ما بين هؤلاء الكبار والكلام. كيف فرط المرء في شيء كهذا؟ السلف القدامى ما كانش ممكن واحد يتورط في اللي انا تورطت فيه او تورط فيه من هو مثلي في اهمال لقاء العلماء. فيقول لك انا ممكن ابقى بلد واحد ومع ذلك ما لقيته، فالمعاصره لا تدل على اللقيا. لا يا حبيبي ما تقولش الكلام ده مع الايه، مع الناس القدامى. اثنين في بلد واحده، واحد عالم كالشمس وواحد طالب علم وله روايه وثقه اهل العلم وله حديث، يصعب جدا ان يقال لم يلقه او انه ما رآه. انما المسألة متصورة في تباعد البلدان، رجل مصري مع رجل شامي. الشامي ممكن ما يكونش خرج من الشام، والمصري ما خرجش من مصر، طب هيتقابلوا فين؟ واحد يقول لك في موسم الحج، اقول لك هذا مهيع متسع. اذا قلنا بالقصة دي يبقى لن تحكم على رواية راوي عن اخر بانقطاع ابدا، لان الحج لابد من اثبات. لكن هو المعاصرة كما قلت في البلد الواحد دي مظنة قوية للايه، للقية. عشان كده مسلم قال ايه، وجائز ممكن ان يلتقي، فقرن الجواز بالامكان. لان التجويز العقلي ممكن يرد، اقول لك من الجائز ان يلتقي في الحج، لكن لما قرن الجواز بالامكان دلنا على ان مطلق المعاصره مش كلام الامام مسلم. هكذا فهمي للمساله. فهو علشان نثبت بقى ان الاسناد متصل، يبقى اذا قال احمد حدثني سفيان ماشي، قال لك عن سفيان هكذا بالعنعنه، البخاري يقول لابد ان يقول احمد حدثني سفيان في حديث واحد فقط او في واقعه، عشان اضمن ان هم ايه اتقابلوا. وانا هصحح كل الاحاديث التي اتت بالعنعنه لاحمد عن سفيان اتكالا على ايه، على هذا الحديث الواحد الذي ثبت لي انه لقيه. تمام كده؟ عشان كده البخاري احيانا في بعض الابواب ياتي باسناد لا علاقه له بالباب لكنه مسلسل بالتحديث، علشان هو روى لواحد عن التاني بالعنعنة قبل كده، فعايز يثبت ان فلان ده لقي هذا الفلان، فاول يجيب الاسناد دهوت ويحطه في الايه، ويحطه في الباب. واحيانا الاسناد قد يكون فيه لين كمان، زي ما بيثبت برضو سماع الحسن بحديث المبارك بن فضالة، او يثبت او بحديث يحيى بن ايوب وهو مثلا متكلم فيه، فيثبت السماع المسلسل بمثل هذه الاسانيد. يبقى لما نقول ما اتصل سنده، يبقى لابد ان يكون الراوي سمع من شيخه لقيه وشافهه، او على الاقل يكون عاصره معاصرة بينة مع البراءة من ايه، من التدليس. يبقى فلان عن فلان عن فلان، الكلام كله طبعا في بحث العنعنة، انما في السماع مفيش مشاكل في السماع، مش حد له كلام في السماع خلاص. انما بحث البخاري ومسلم انما هو في الحديث الايه، المعنعن، مش الحديث طبعا. يبقى اذا ما اتصل سنده، يبقى كل ايه الاسناد عشان يبقى ايه واخد كله برقاب بعض، يبقى زي السلسلة، يبقى زي ايه السلسلة، كل حلقة متصلة بالايه، متصلة بالاخرى. هذا الاتصال بقى، الحلقة دي اللي احنا بنعملها دي، اللي يفصلها من بعضها كده وما تبقى السلسلة تبقى مقطوعة، امور منها التعليق. التعليق، التعليق عند العلماء، تعريف الحديث المعلق عند العلماء هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر.

تشكل نسبة 98%، 98% إن لم يكن أكثر. يعني أنا لا أذكر في محفوظي الآن حديثا معلقا أو كلاما معلقا في إسناده ضعف إلا موضعا في كتاب الاستسقاء رواء أصباط ابن محمد أو أصباط ابن نصر، يعني واحد من الاثنين، بس أظن أصباط ابن محمد. أرجو ما تكونش واهم يعني، لأن عهدي بعيد، لأن عهدي بعيد بالموضع يعني. والحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أصباط هذا، أنتم راجعوها ابن محمد أو أصباط ابن نصر، قال علق له البخاري أثرا منكرا في الاستسقاء. فاكر أنا عبارة الحافظ ابن حجر. فيما عدا ذلك الايه؟ لا لا، الموقوف لا، مش من طريق عبيد الله، عن مش من طريق الدراوردي عن عبيد الله. تقصد هذا؟ هذا تقصد؟ لا لا، مش انما الدراوردي لما روى عن عبيد الله رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهو المنكر ان عبيد الله، لان الدراوردي عبد العزيز محمد، وهذا من افراد مسلم، افراد مسلم عن البخاري، الدراوردي هذا منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. فلما رفع الحديث، حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بيديه قبل ركبتيه، العلماء قالوا ان رفع الحديث منكر، لكنه ثبت عن ابن عمر من وجه اخر، بل من وجهين، أنه أن موقوفا عليه أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقد وقفت في يعني الشهر قبل الماضي وأنا أهيئ كتاب الفتاوى الجزء الأول لي، على أثر صحيح بإسناد جيد متين عن ابن عمر موقوفا أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه في كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. وأنا أتصفح كتاب التاريخ الكبير ابن أبي خيثمة بعد ما كنت أنهيت تجارب الطبع تماما والكتاب داخل المطبعة، طلبت الكتاب مرة أخرى حتى أزيد في هذا الأثر الذي وقفت عليه في كتاب التاريخ الكبير، وهو كتاب نفيس جدا وممتع للغاية. التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة أحمد ابن زهير بن حرب. أبو خيثمة زهير بن حرب شيخ مسلم، ما يكثر عنه مسلم كثيرا، أحمد ابنه بقى اللي هو أحمد ابن زهير بن حرب، ده له كتاب اسمه التاريخ الكبير، نافع جدا، أي طالب حديث ما يستغناش عنه، ومطبوع في مصر يعني، عشان برضو إيه أظن مكتبة الفاروق الحديثة تقريبا هي طبعة، ومطبوع برضو في دار أخرى يعني، فيه له طبعتين. المهم خرجنا عن الموضوع يا محمد. طيب يبقى إذن المعلقات البخاري أغلب الغالب عليها الصحة، بل الضعيف فيها قليل جدا لا يكاد يذكر، بجنب عشرات المواضع التي علق البخاري فيها. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الأياد البيضاء على البخاري وصحيح البخاري، له كتاب اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق يعني تغليق التعليق، قلنا الحديث المعلق كله فراغات، ها هو غلق الفراغات، سدها يعني، رجعها تاني، ها زي ما يكون انت كده جيت عملت كده عمود، ها اهو اعرفها لك عشان بقى تبقى ايه، تبقى يعني، وطبعا مش هشوف الا الجماعه اللي قدامي بس، حاجه زي كده، ها دلوقتي انا لما اعمل العمود ده عباره عن خانات كده اهو، طبقات اللي انا شايفين ولا ما عندكمش نظر، ها اهو ده مش كله ابيض، انا هغلقه يعني هظلل الفراغات دي، اظللها كده يعني ايه، يعني مليت الفراغ، ها بدل ما كان ابيض مليت كده، ظللته كده، تعرفين زي الكلام اللي بيعملوه في مدارس الاولاد التلوين، ها يعمل له حاجة كده يقول له لون ويعمل وغلق، فهو تغليق التعليق أي أنه غلق الفراغات

والتبويبات الموجودة في صحيح مسلم ليست من صنع مسلم، إنما هي من صنع النووي، وفي أكثر من تبويب. يعني كل عالم العلماء الذين تصدوا لشرح مسلم كان بيبوب تبويبات من عنده، لكن كتب للنووي القبول رحمه الله، والكتاب بتاعه انتشر، ولدرجة أن الناس نسوا الكتب التي كانت قبل النووي، أخذ زبدتها وعمل حاشية قد تطول أو قد تقصر على صحيح مسلم. يعني النووي ده مش شرح، يعني بمعنى الشرح ده هو حاشية طولها في الأول وبعدين أصرها في الآخر، استعجل هو في الآخر. فالتبويبات مش من صنع مسلم، إنما ترتيب الكتب هو اللي من صنع مسلم. فمسلم لم يكن محتاجا إلى المعلقات، إنما دخل في موضوع كتابه وهو الحديث المسند الصرف. وطبعا هذا لا يمنع أن يكون في صحيح مسلم كثير من الموقوفات، أي كلام يقوله صحابي يعد حديثا موقوفا، وهذا كثير في مسلم وليس قليلا. نعم. طبعا بالنسبة لصيغة التمريض والجزم عند البخاري، التمريض الأول الجزم، الفرق بين الجزم والتمريض، الجزم أن ينسب الكلام إلى قائله بصيغة المبني، بصيغة الفاعل، يعني بصيغة مبني المفعول، بصيغة المبني عفوا، أن يقول قال، حكى، روى، ها، ذكر، مبني المعلوم يعني. خلاص، التمريض يبقى مبني المجهول، حكي، روي، قيل، ذكر. بعض العلماء يقول إذا علق البخاري بصيغة الجزم فهذا يدل على الصحة، وإذا علق بصيغة التمريض فهذا يدل على الضعف، وهذا الكلام كلام غير دقيق، تصدى لبيان زي فيه الحافظ زين الدين العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومش هنقود في المسألة دي لحد ما نأتي على بحث المعلق، هنتكلم بقى عن معلقات البخاري وهنجيب نماذج منها ونبين كيف يتصرف البخاري، لأن ساعات البخاري يحذف حتى القائل نفسه ويجيب الكلام، وساعات يذكر قائل الكلام، وساعات يذكر راوي عن قائل الكلام. طب هو ايه مقصوده بالمسألة دي؟ يعني هو لو مثلا قال وقال يونس بن عبيد قال الحسن كذا كذا كذا، طب ليه ذكر يونس ابن عبيد مع انه ملوش ثمرة؟ يعني فيما يظهر لنا ليس له ثمرة. هل فيه يعني تكة كده معينة البخاري يقصدها، او حد من العلماء تنبه لها وذكر رأيه في المسألة ام لا؟ طبعا اي حاجة في هذه الكتب لازم تخلي بالك وتقف وتعرف ان المصنف له قصد، مش المسألة جاية كده جات معاه كده، لا، البخاري صنف كتابه في 17 سنة، وده البخاري مش اي حد يحذف ويشيل ويحط ونقح ويعدل ويغير الموضع ويشوف التبويب والكلام ده. 17 سنة مع الذكاء المتوقد والنفس المنفتحة والكلام ده، فيبقى أي حاجة أي واحد يقرأ في الصحيح يبقى لازم يخلي باله من هذه المعاني اللي احنا بنقولها. بس ايه يعني، أنا بعرف بس تعريفات عشان كل الأنواع دي هترجع هتقابلنا تاني، المعلق والمعضل والمرسل ومش عارف كل ده هيقابلنا تاني، فحنفصل في يعني مكانه أكثر من هذا. واحد بيسأل بيقول حديث إذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جندا كثيفا فإنه خير أجناد الأرض، بيقول إن الشيخ الألباني بعض الناس قال له أنه صحح هذا الحديث في السلسلة، أول السلسلة ده في أي مجلد؟ أول مجلد؟ والحديث ده الحقيقة عندي ضعيف، وأنا مستغرب يعني ما لم تقع عيني علي علي حال أراجع، لأن أنا طبعا مش قادر أقول السلسلة الصحيحة فيها إيه وإيه،

يبقى ليس عن مجاهد والإمام أحمد مضاعف ليث ابن أبي سليم، ومع ذلك يوم الإمام أحمد إيه؟ يترك الأنين ولا يئن. طب هو ده حديث مرفوع ولا حاجة تقوم به الحجة؟ لا تقوم به الحجة، ولكن كان العلماء من أدبهم يعني كانوا يمتثلون أحوال من سبقوهم، أحوال من سبقوهم. مرة زرت الله يرحمه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، الأمير عبد الله بن الفرحان. ده يعني كان رجلا فاضلا، أنا لقيته وقد قارب 90 في منطقة الخرج في الرياض بجانب الرياض يعني. وكان هو كما حدثني قائد المدفعية للملك عبد العزيز لما افتتحوا جدة، أيام قبل ما يوحد المملكة كلها وتبقى دولة واحدة. كان في قبائل بقى، كل قبيلة ممكن تنفرد بناحية والكلام ده، لحد ما وحد الجزيرة كلها وجعلها دولة واحدة. كان هو على المدفعية أيام المسألة دي. فالحقيقة لما ذهبت إليه وزرته الكلام ده، فكان هو في حالة صحية يعني متردية، ما يستطيع أن يمشي إلا بيعني عكاكيز كده يمشي بها. فلما خرجت من عنده وأنا ماشي يعني عايز يوصل، فقلت له لا يعني ما فيش داعي وخلاص خليك انت مكانه مش عارف ايه. اصر انه يوصلني فين مسافه يعني، وقال لي ايه بقى، بقول كان امامنا احمد، احمد بن حنبل يعني بن حنبلي، كان امامنا احمد يحب ان يوصل الضيف الى باب الدار مثلا يعني. اهو ده مثلا امتثال. انا ممكن انا اجي مثلا على امام الائمه اقول كان مالك يكره ذلك فانا اكرهه، أو كان مثلا مشايخنا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ سيد سابق، عبد الرزاق عفيفي، المشايخ دول ممكن الواحد مثلا يقول ممكن أمتثل وصية قالها ولا أخالفها أبدا. فهي دي مسألة العمل دي، مش ما كانش ضرورة قصة بقى لابد أن يصح الحديث، لا قد يجوز كما يقول ابن تيمية في بحث له رائق في مسألة عمل بحيث بعيث هل يعمل به ولا، قال لك قد يجوز أن يكون الثواب حقا حتى لو ورد بإسناد فيه مقال. في كلام طويل يعني، استلمت العبارة دي بس عشان أوضح بها الكلام. فهو لما حد يروي حديث فيه فضيلة عمل حتى وإن كان الراوي غير معتمد كان يمتثلون العمل، ليه؟ لجواز أن يكون الثواب حقا، أو على الأقل هو خير، هو خير. وطبعا إحنا بنفصل ما بين هذا وما بين مسألة العمل بالحديث الضعيف في الايه في الفضائل. طيب ما حكم من يقول روى البخاري بسنده او مسلم بسنده، وهل في ذلك خطأ؟ طبعا ده يعني بيعتبر تطويل يعني عند اهل الصنعة، مش ما هو بسنده، ما البخاري هروي بايه، ما هو معروف اي واحد يعرف حاجة عن البخاري معروف البخاري له اسناد. ها انما اذا روى البخاري بغير اسناد ده اللي انت بتنبه عليه، ثم تقول إذا مثلا في أثر الحسن اللي احنا قلناه ده، ما تقولش روى البخاري في صحيحه عن الحسن قال صلوا عليه بدعته، دي تعتبر خطيئة عند علماء الحديث. إنما تقول أخرج البخاري معلقا أو روى البخاري معلقا، عشان تعرف البخاري إيه خالف موضوع الكتاب، فتقوم تنبه على المخالفة لموضوع الكتاب. أما إذا ذكرت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام من موضوع الكتاب أي هو مسند، ما بتقولش بقى روى البخاري وإيه بسنده. ها عشان كده بيقبح برضو إنك تقول رواه البخاري بإسناد صحيح، ده بنضحك منها دي. أنا مرة واحد قابلني في الشارع جنب مسجد من الجماعة إياهم دول، وبعدين اداني إيه بيوزع ورق يعني، فأنا اتصورت إنه محلات بتاع الكلام ده، فببص لقيته حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صفة الخوارج، الحديث في البخاري ومسلم صفة الخوارج، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. وبعدين في الحال في البتاع صفهم لنا رسول الله، قال طويلة لحاهم ها قصيرة أزرهم. يا أولاد الذين عزيز تتلون يعني أنت لما اديتني الورقة دي تقصد ايه بالموضوع ده؟ الموضوع عايز تقتلنا بقى ولا ايه؟ وبعدين في الآخر بقى ايه؟ قال رواه البخاري بإسناد صحيح. ها طبعا جاهل ما بيفهمش حاجة. أولا طبعا الزيادة دي ما أنا تفرد بها أبو لمع، ها هو ده بس اللي رواه، لكن ده لا في البخاري ولا في ابن النجار حتى، لا هنا لا هنا ولا هنا ولا هنا. ها فلما يقول لك بإسناد صحيح يلا يدل على انه جاهل ما فهمش حاجه. في حاجات معينه كده. ده بالعكس البخاري ومسلم من شهرتهما العلماء ساعات لما ينسبوا الكلام لهم يقول ايه اخرجاه. اللي ما عندوش فكره اخرجاه من دول يعني هم البخاري ومسلم يعني ها اخرجاه عند البخاري حاجه كده ايه حاجه كده يعني بيرفع البخاري ومسلم اخرجاه مش عايزه اخرجه الشيخان مثلا متفق عليه وما يقولش لا بخاري ولا مسلم. طبعا من باب الايه التعظيم للامامين الجليلين الكبيرين. وحتى الشيخان دي ممكن علامة التبجيل ليه يعني مثلا الشيخان في الصحابة مش محتاج ادخل حد معهم ها والشيخان في الحديث والشيخان في عند الشافعية الرفيع النووي ها هذا كلام شيخ او يقول لك ده كلام القاضي مثلا. القاضي على حسب المذهب ها في المالكية القاضي عبد الوهاب المالكي مثلا وعند الحنابلة القاضي ابو يعلى خلاص يعني في حاجات معينة. الحافظ ابن حاجة ما فيش غير ابن حاجة مع كثرة الحفاظ الموجودين مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه. يعني عايز اقول ايه في فكات كده يعني ايه مشهوره يعني في القاب كده اول ما تقولها يعني مثلا المسجد بتاعنا ده شيخ الاسلام. انا ما كنتش عايز اكتب ابن تيميه جنب ما كنتش عايز اكتب ابن تيميه جنب علشان ما فيش حد يقول ابن تيميه عشان يقول مسجد شيخ الاسلام الكاره والمحب. وانا عملت شيخ الاسلام لما سميت المسجد شيخ الاسلام سميته عشان الكاره يقول شيخ الاسلام غصب عن بوز ها طلع فين رايح مسجد شيخ الاسلام ها او قالها غصب عن ابوه. فهي بتبقى في القاب كده ايه يعني ماشي. في أخي بيسألني عن المعجم اللي أنا عامله ده إيه فكرته يعني. المعجم اللي أنا عامله ده خدت فيه بتاع 13 سنة. فكرته جات لي من كلمة قرأتها للذهبي في راوي من رواة سنن النسائي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بفتح لك شو ممكن انا اعمل حاجه زي كده انت تفتح لك موضوع تعملها في كتاب تاني او كده. الراوي ده روى له النسائي ومعروف النسائي من المتشددين. فقال الذهبي انا متعجب كيف روى له النسائي. طب انا عايز اعرف النسائي روى له ازاي؟ هل روى له في اول الباب ولا في اخر الباب؟ طب هل أكثر له ولا أقل؟ طب هل الحديث اللي رواه له النسائي في الفضائل ولا في الأحكام؟ طب هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف؟ ما أنا عايز أعرف قبل ما أقول أنا متعجب كيف روى له النسائي لازم أعرف النسائي رواه له إزاي. بقى خلاص عايز حد يعني ياخد كل مالي ويقول للراوي ده فين في سنن النسائي. فده اضطريني بقى ان انا سبت شغلي كله وفهرست كل رواة النسائي من اول الكتاب لاخر الكتاب علشان اظفر بهذا الراوي اللي الذهبي قال انا متعجب كيف روى له النسائي. من هنا طرأت فكرة اول معجم عملته كان للنسائي وبعدين لما لقيت الصحيحين بقى اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنا وكلام الرواة وكلام المتجرئين عليهم والكلام ده، قلت لا، البخاري لازم بالنسبة لي يبقى زي المراية، مفيش واحد يتكلم عن الراوي إلا أعرف الراوي ده أين مواضع رواياته في البخاري من أوله لآخره. فجيت على كل إسناد البخاري يقول حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، أكتب في البطاقة الحميدي اسم عبد الله بن الزبير وتحت سفيان واكتب رقم الحديث، طبعا جنب شيخ البخاري اكتب شين شيخ البخاري عشان اميزهم في الاخر. البطاقه الثانيه سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد، اكتب سفيان فوق ويحيى بن سعيد تحت واكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن محمد ابراهيم التيمي، اكتب يحيى بن سعيد فوق محمد ابراهيم تحت، يعني التلميذ فوق والشيخ تحت، واكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن علقمة، اكتب يحيى بن سعيد فوق وعلقمة تحت ورقم الحديث. علقمة عن عمر، اكتب علقمة فوق وعمر تحت، خلاص، واكتب رقم الحديث وبعدين اكتب عمر في الصحابة. كم بطاقة بقى؟ ها؟ ادي عندنا الحميدي وعندنا سفيان ويحيى ومحمد وعلقمة وعمر، هذه ست بطاقات في الحديث الواحد. ومشيت كده من أول حديث لآخر حديث في البخاري، تجمع بطاقات كثيرة عشرات الألوف من البطاقات، فصلتها على حسب الراوي اللي فوق، برتب على الراوي إيه اللي فوق، كل أسماء حرف الألف على بعضها، حرف الباء على بعضها، حرف التاء على بعضها، 28 حرف. وبعدين كل حرف ترتبه على 28 حرف على عفوا على الآباء، على الآباء إذا اتفقوا في الآباء ترتبهم على الجد، وأكتب بجانب كل راوي مثلا ترجمة الحميدي روى عن روى عنه، فكر التهذيب الكمال يعني، روى عن روى عن الحميدي من شيوخه بقى في الجامع الصحيح كله 30 شيخ، ارتب شيوخه على حروف الهجاء، ابتدي بالشيخ اللي حرف الف وبعد حرف الباء وحرف التاء والكلام، وبجانب كل شيخ مواضع الاحاديث الموجوده في صحيح البخاري كلها. فاذا روى البخاري عن الحميدي للحميدي عن سفيان اعرف عده ما للحميدي عن سفيان في صحيح البخاري، له 80 حديث، 50 حديث، 30 حديثا، ها؟ وأين مواضع هذه الأحاديث؟ فأعرف بقى هل البخاري أقل، هل الحميدي أقل في الرواية عن سفيان ولا أكثر؟ مثلا أعرف بقى الراوي قليل الرواية كثير الرواية، لأن دي بتفرق، تفرق معاك في الترجيح، لما يحصل فيه اختلاف تفرق في الترجيح. فالراوي لما يكون لما أعرف بحديث شيخه يقدم على الذي لا يكون مختصا بحديث شيخه، ودي بتتعرف بقى. وطبعا في غضون القصة دي طلع فوائد ملهاش آخر، مش قصة بقى رجال، ده انت بتقرأ البخاري حرفا حرفا، طلع طبعا مشاكل، لان طبعا بتضطر تقرأ كتير في الشرح. يقول لك مثلا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان مين؟ ما انت لازم تعين، طالما انك انت هتعمل معجم لازم تعين النسب، عشان ما تحط سفيان بن عيينة في سفيان الثوري يحصل لك لخبطة. ها؟ انا عرفت بقى من الشغل ان ابا نعيم على وجه الخصوص اذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري، مع ان شيخ ابن عيينة، لانه لا يروي عن ابن عيينة ابدا فيقول سفيان، انما يقول ابن عيينة. يبقى انا استفدت دي، استفدت دي. ابو نعيم سفيان يبقى الثوري، فاذا اراد ان يروي عن ابن عيينة سماه او نسبه، ما يقولش سفيان ويسب، لازم يقول سفيان بن عيينة او يقول ايه ابن عيينة. دي انا عرفتها وانا بحاول ان انا افصل ما بين اعرف ده سفيان ايه والكلام ده، فبحيث اصبح ايه كل راوي انا محتاج ان انا اعمل عليه بحث. محتاج أصل إلى موضع الرواية والكلام ده أقدر من خلال هذا المعجب أن أنا أعمله. إلا أنا ما كملتوش مسلم، ما كملتوش طبعا من الشواغل والكلام ده، وكل ما الواحد كان يجد بعض الوقت كان حاول يعمله. أنت بقى بدل ما بتضيع وقتك وتطلع تشم هوا وتبقى زهقان كده وتاع، وتروح مع زمايلك وتقعدوا تاكلوا وتشربوا والكلام ده، اشتغل في حاجة زي دي هتنفعك، دي هتنفعك. انا لو وجدت من ينبهني في مطلع حياتي العلمية الى مثل هذا كان الامر اختلف تماما بالنسبة لي. لكن سبحان الله ما تأتي المشاريع الكبار ولا العميقة الا بعد ما الانسان يكون انشغل وضعف وكبر والكلام ده، ما عادش عنده من الجلد ما كان عنده وهو شاب. فانت عندك يا رجل مشغل الحديث عندك ما يشغلك بحيث انك انت ممكن تستخسر تاكل، ما تلاقيش وقت تاكل، كنت تقعد وتبقى زي الجماعة اللي كانوا بيحافظوا على وقتهم زمان. ابن عقيل الحنبلي كان يقول انني كنت اسك الكعك واتحساه بالماء ولا ياكل الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. وانت عارف العيش بتاعنا بتاع اليومين دول ما تعرفش يا اخي عامل زي اللبانه، تقعد تندق فيه وتندق فيه وتندق على ما تهرسه يكون الفك بتاعك وجعك، ها تحس انك انت عايز تريح بقى بقك شويه خلاص تعبت. شوف بقى لما يكون بتاكل لك مثلا رغيفين ولا ثلاثه بتاع وعمال تندق بقى ومط معاك والكلام ده عشان يخلص في يومنا بقى، ها. فده يقوم يلاحظ الفرق ما بين المضغ والسف، يقول لك القصه كلها ايه؟ انا اريد ان اسكت كلب الجوع. لكت مسألة يأكل ويستطعمه وقعد يمخمخ كده ويدخل أكل مناخيره بتاعه والكلام ده، ما كانش اقتصاد عندهم خالص، هو أهم حاجة ما يجوعش، ما يحسش إنه جعان وبطنه وجعان. فيعمل إيه؟ يجيب الكعك يخليه دقيق يرجعه إلى سيرته الأولى مرة أخرى، ويعمل كده وعلشان ما يتلكمش ويقعد بقى يوقف في بقه الكلام ده ومشارب مية عليه وخلاص وانتهت الحدود. فلما واحد يراعي الفرق بين المضغ والسف ده، عشان كده ابن عقيل ده الحنبلي ده له كتاب 800 مجلد. عمركم سمعتم بالعجيبه دي؟ 800 مجلد. اسمه كتاب الفنون، طبع منه مجلدان. ها؟ لسه فاضل بقى بقيت 800. طبعا ما اعرفش 800 راحوا فين، بس ابن رجب الحنبلي ذكر في ذيل الطبقات انه راى المجلد كذا بعد 400. طب ابن عقيل المجلد ده عمله ازاي؟ قعد كده يألف؟ لا، كان يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحته، يمدد على السرير عشان يريح ظهر، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يقوم عشان يكتب. أنت لما تقرأ في كتاب الفنون، كتاب الفنون الحقيقة لما جيت أقرأ فيه كثير من المباحث مش فاهم، مش فاهم كلامه. ليه؟ لأن مطلوب أنك أنت تدرس بقى منطق ومش عارف إيه وبتاع ومقدمات إيه وأصول إيه وتغطس في الأصول دقائق. يعني كتاب الفنون ده مش كتاب كده، لا، عبارة عن زبدة تفكير ابن عقيل الحنبلي. فكل ما يفوق كل ما يقوم يقوم يكتب الايه اللي يخطر على باله. ده 800 مجلد، ده غير بقية مصنفات ابن عقيل، ده غير انه كان له اولاد وكان له امرأة وكان له جيران وبيعمل مجاملات وبيزور ده ويعمل ده ويشوف مرضى ويحضر الجماعات ويحضر الجنائز ويروح على الرباط. ها؟ مش الرباط على المغرب، الرباط اللي هو ايه؟ اللي هو الثغور بتاع الاسلام، كان يروح هناك عشان يحموها من الاعداء، مع ان ما كانش حد يقدر يرمش لدولة الاسلام انذاك. بس الرباط فيه احاديث، فيه احاديث وفي فضل للرباط، والمرابط ده عمل يجري عليه الى يوم القيامة اذا مات في الرباط. ها؟ اي حد يختم على عمله الا المرابط، يفضل عمله وصله على طول كأنه مرابط الى يوم القيامة. فكان العالم من دول يروح يرابط 20 سنة، مش يرابط 20 سنة يقعد على الحدود 20 سنة، لا، يرابط ويرجع بلد، يروح لأسبوع ويرجع البلد يقعد له 2-3-4، ويرابط أسبوع ويرجع، مش هيرابط أسبوعين ويرجع. كل العلماء كانوا على الرباط كلهم، يطلع على الرباط والكلام ده. فإذا كانت حياته مشغولة، مش حياة فارغة، فيعمل 800 مجلد ازاي بقى؟ عشان كده انا بقول للطلبة بالذات الشباب الصغير اللي لسه يدوبك بدأ يشم نسيم العلم والكلام ده، لا تضيع عمرك. لو كانت الاعمار تشترى لاشترينا اعمار اللي قاعدين على القهاوي وتعالى ماشيين يتسكعوا في الشوارع والكلام ده. بس سبحان الله، فانا بحاول في كل مرة مثلا اذا جت مناسبة زي دي اقول لك انا عملت الحاجة دي ازاي، لان من بركة العلم نشره. ها اوعى تكنز ويبقى دي معلومه تخبيها بقى عشان تبقى انت المتفرد اللي مش عارف ايه الكلام، لا، هتموت وهيموت كتابك وراك. العلم يزكو بالنفقه، كل ما تنشر العلم كل ما يزكو والامه دي تنتفع. وانا لو وجدت يعني حد كان يقول لي الكلام ده كنت على طول افشيته. انا كتير ما افشي ازاي انا وصلت المعلومه دي، ازاي انا رتبت هذا الكتاب مثلا. ففي كل مرة إذا جات مناسبة لحاجة زي كده أقول لك أنا عملت المسألة دي إزاي. أتمنى إن ده ثمرة هذا الكلام يطلع الشباب المحتسب الكلام ده يحط في دماغه كتاب مثلا أو كتابين اللي يقدر عليه ويعمله مثلا بالطريقة دي ويحاول، لأن ده هينفعك في شغلك، ينفعك أنت في عملك أنت خاصة إذا استقام العمل بعد سنوات طويلة بقى من التنقيح والنظر والإعادة والإجادة والكلام ده، تنشره على المسلمين عشان ينتفعوا بيه. ها انا عايز اقول لكم حكايه اخيره يعني عشان اختم الكلام. كتاب المعجم المفارس لالفاظ الحديث وكتاب مفتاح كنوز السنه، ده اللي عمله جماعه من المستشرقين لما بدا جهاز الاستشراق يكون في الدول الاوروبيه عشان يحاربوا المسلمين في العلم. جماعه من الجماعه الرهبان دول والاحبار عملوا الكتاب ده وتبادلوه بينهم، كل واحد منهم خد كتاب من الكتب، او اثنين ثلاثة ياخدوا كتاب البخاري واثنين ثلاثة ياخدوا كتاب مسلم الى اخر الكتب التسعة اللي هي موضوع المعجم المفارس او المفارس لألفاظ الحديث. ده وفر عليهم جميعا وعلى كل المستشرقين على توالي الزمن، وفر عليهم الجهد المضني في الوصول الى المعلومه في الكتب التسعه. وفر علينا احنا كمان معاشر المسلمين، يعني احنا انسان بيبقى ساعات حديث مش عارف يجيبه، ممكن اجيبه بالماده اللغويه. لكن شوف ازاي استطاعوا وقد استطاعوا في الكتب التي حققوها انهم يشككوا في ما كان مستقرا في علوم الاسلام. من باب انه يثير الشبه يجيب روايات تضرب بعضها ومش عارف ايه الكلام ده، وبمنتهى البراءة الظاهرة يقول لك يعني ده شكلها كده ولا ايه رأيك؟ ها؟ عشان ما تقولش ده عدو وتقولش ده يقصد مش عارف ايه، لا، ياخد رأيك في المسألة دي وتحت امرك اللي تقول. انا بدا هذا هو الذي بدا لي، فهل بدا لك شيء اخر؟ ها؟ وطبعا انت عادة ما بتقراش ولا بتعمل ولا بيبدو لك اي حاجة، فعلى طول بتلزق التهمة ويلزق الاشكال في دماغك. وإذا كان ده بني آدم بقى دماغه مالوش علاقة بالولاء للإسلام والمش عارف حدوته دي، يعملوا زي العمال يتكلموا النهارده في البخاري ومسلم والحاجات دي. ها؟ فشوف ازاي كيف وفر. الحاجة الثانية إنك أنت ينبغي أن يكون هناك تعاون بينك وبين إخوانك في مثل هذا. تبقوا متحابين كده، ما تكتموش معلومة عن بعض أبداً. إذا وصلت أنت المعلومة إديها لأخيك عشان ينتفع بها، لأن هذا أخوك هذا ممكن يبقى إمام الزمان. يسرك بقى يطلع يتكلم غلط ولا يطلع مش فاهم الكتاب؟ ما هو ده برضه هيضل الناس اخرين هيثقوا بعلمي والكلام، فانت تدي له المعلومه دي يبقى رحمته، كشفت له يبقى عشان خاطر نستفيد. والله انت عليك البخاري وانت عليك مسلم وانا علي كذا وانا علي كذا، طب اجي نشتغل ونتبادل مع بعض الشغل. انا اديك شغلي على البخاري وانت تديني شغلك على مسلم، ها، وانت كمان تديني شغل على ابي داود وانا اديك شغلي على مسلم، وهكذا. يبقى انت وفرت عمرك ولا لا؟ وفرت عمرك، هو بياخد دي اللي انت عملته وانت خدت اللي هو عمل. وانا عايز اقول لك على حاجه برضو، لن يستفيد من هذا الا من رزق فهما. دي كلها عباره عن فهارس تقريب المعلومه، اما التصرف في المعلومه نفسه ده هذا يعني فضل الله يؤتي من يشاء. ممكن يبقى واحد تحت ايده كل الفهارس دي ويبقى زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري،